السلفي. قال هنا: وكل بدعة فهي ضلالة. يعني إياك أن تقول والله هذه بدعة، هناك بدع اعتقادية كفرية، هناك بدع خطيرة جدا، لكن هذه بدعة خفيفة. صح المولد مثلا بدعة، يعني بدعة وحكم العلماء عليه بالبدعة، لكن إيش هو المولد؟ حب الرسول وذكر الرسول وتعظيم الرسول، يعني أمر صح في شر أو بدعة لكن في خير. لا، قال لك كل بدعة ضلالة. وفي هذا الحديث النبوي والأصل الذي يوصله الإمام أحمد هنا رد على عبد العزيز الريس وأشباهه كسالم الطويل الذين يؤصلون مسألة جنس البدع، يؤصلون جنس البدع. والغرض من تأصيل مسألة جنس البدع المدافع عن أهل البدع والدفاع عنهم، انتبه، هذا هو الغرض. لذلك ما كان على هذا السلف، ما كان على هذا السلف، كان الرجل صاحب سنة يخالف ويقع في المخالفة وقد يعني خالف الحق فيبدعونه ويضللونه إن أصر على باطله ولم يرجع، وهو صاحب سنة وعالم.